فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مدرس خارج مدينة الرياض مسافة قصر، إذا خرجت من المدرسة فإني أجمع الظهر مع العصر ثم أصل الرياض قبل أذان العصر كل يوم، فأنام ولا أستيقظ إلا مع المغرب، فهل جمعي لصلاة العصر مع الظهر صحيح وأنا أصل قبل أذان العصر كل يوم؟ نعم، جمعك صحيح إن شاء الله، وهو أرفق بك. نعم.